أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم، من همزه ونفخه ونفثه. بسم الله الرحمن الرحيم. ونحمد الله عز وجل ونصلي ونسلم على خير خلقه وخاتم أنبيائه وإمام أصفيائه سيدنا محمد صلى الله تعالى عليه وعلى آله وصحبه ومن سار على طريقته وانتهج نهجه إلى يوم الدين، وعلى رسل الله أجمعين. أما بعد، فلا يزال حديثنا موصولا مع عقيدة الإمام أبي جعفر الطحاوي رحمه الله. وقفنا مع قول المصنف رحمه الله: ولا نكفر أحدا من أهل القبلة بذنب ما لم يستحله، ولا نقول لا يضر مع الإيمان ذنب لمن عمله. قلنا المصنف هنا بيرد على فريقين من أهل الضلال. الفريق الأول هم الخوارج الذين خرجوا على عموم الأمة يكفرونهم بالذنوب. ومصيبة الخوارج أنهم خرجوا على خيرة خلق الله، يعني خرجوا على الصحابة المبشرين بالجنة، فزعموا كذبا وزورا وإفكا أنهم في النار وأنهم كفروا. وهذه آفة الخوارج في هذا الباب، وهي نفسها آفة الروافض، آفة الروافض الذين أيضا كفروا وفسقوا أعيان الصحابة. والأصل أن المؤمن له في إيمانه أسوة وقدوة، وهؤلاء لم يروا رسول الله صلى الله عليه وسلم، لكنهم رأوا أصحابه الذين نقلوا عنه الدين، رأوهم فأخذوا عنهم الدين علما وعملا. فإذا كانت أول آفة وأول مصيبة أن تطعن على هؤلاء الأصحاب، فقد طعنت على الدين، لأن الدين ما وصلك وما جاءك إلا عن طريق هؤلاء النقلة. فإذا كفرت النقلة وطعنت عليهم بالكفر والفسق والبدعة والضلالة، ماذا بقي لك من الدين؟ ولهذا فهم أصحاب هوى، أصحاب هوى. وكذلك الفريق الآخر الذي يقول لا يضر مع الإيمان ذنب لمن عمله. إذا وضعنا العبارتين بالتوازي بعضهما أمام البعض، لا نكفر بالذنب، لا نقول الذنب لا يضر، يبقى إذا نستفيد من هاتين الفقرتين أن الذنب يضر أو لا يضر. يضر صاحبه، لكن لا يصل الضرر إلى درجة إخراجه من الملة، وهذا حق لا ريب فيه. تعالوا نسأل: أكبر الذنوب بعد الكفر والشرك، ما احنا بنسمي الكفر ذنب مجازي وبنسمي الشرك ذنب من باب المجاز، يعني نقول ليس بعد الكفر ذنب، لكن هو المفروض أن الكفر ليس ذنبا، الكفر خروج من الملة، أما الذنب فهو المعصية كبرت أو صغرت. أكبر الذنوب الذنب الذي قيل إنه لا يغفر، القتل، قتل النفس التي حرم الله إلا بالحق، ما احنا قلنا بعد الشرك وبعد الكفر. طيب هذا الذنب الذي قال فيه ربنا تبارك وتعالى: ومن يقتل مؤمنا متعمدا فجزاؤه جهنم خالدا فيها. فظاهر الآية الحكم عليه بالخلود، وده مقتضى الكفر، لكن أهل السنة لم يقفوا مع ظاهر آية، وإنما يمعنون النظر في مجموع الأدلة، مجموع الأدلة تثبت أن القاتل وإن كان متعمدا مسلم، بل هو أخ لولي الدم. يعني ربنا يقول في آية القصاص: فمن عفي له من أخيه شيء فاتباع بالمعروف وأداء إليه بإحسان. طب نجيب الآية من الأول كده: يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم القصاص في القتلى، الحر بالحر والعبد بالعبد والأنثى بالأنثى، فمن عفي له من، قال له أنا عفيت عنك، عفى عنه في القصاص، لأن حق القاتل أن يقتل قصاصا، يمكن ولي الأمر ولي الدم من استيفاء القصاص. فربنا يقول فمن عفي له من مين؟ قال لا، قال من أخيه. المراد بالأخوة هنا أخوة إيه؟ ما هو مش أخوه في النسب، ده ولي المقتول وده القاتل، أخوة الإسلام. وقد جاءت هذه الآية صريحة أيضا في سورة الحجرات في قول ربنا تبارك وتعالى: إنما المؤمنون إخوة. جاءت هذه الآية بعد قوله سبحانه وتعالى: إيه؟ وإن طائفتان من المؤمنين اقتتلوا فأصلحوا بينهما، فإن بغت إحداهما على الأخرى فقاتلوا التي تبغي حتى تفيء إلى، فإن فاءت فأصلحوا بينهما بالعدل وأقسطوا إن الله يحب المقسطين، إنما المؤمنون إخوة فأصلحوا بين أخويكم. لو قلنا إن القتل كفر يبقى ما بقاش فيه قصاص، يبقى فيه إخراج من الملة على طول، ويقتل القاتل كفرا. إنما احنا بنحكم بقتل القتل إيه؟ قصاصا، وقد يقبل منه الدية ويعفى عن القتل، يعفى عن قتله، وده فمن عفي له من أخيه، وقد يعفى عنه بالكلية. ولا شك أن الإسلام يراغب في العفو والصفح مع القدرة. طيب فما بالك بما دون القتل من الذنوب، يعني شرب الخمر، يعني الزنا، يعني السرقة، لا شك أنها ذنوب كبيرة لكنها دون قتل النفس. الشرع شرع فيها إيه؟ شرع فيها في الدنيا حدودا، يعني السارق والسارق والسارقة فاقطعوا أيديهما، ما قالش كفروا واقتلوهم كفرا وخرجوا من المل، جعل لهما حدا في الدنيا يقام ويبقى مسلم. طيب والزاني والزانية والزاني فاجلدوا كل واحد منهما 100 جلد، مع الأخذ في الاعتبار أن الزاني المحصن يرجم بصريح السنة، وإذا رجم قتل، لكن قتله أيضا هو ليس كفرا وإنما هو إيه. ولهذا قال النبي صلى الله عليه وسلم عن الغامدية التي قتلت بالرجم: لقد تابت توبة لو قسمت على 70 من أهل المدينة لوسعتهم، دي تائبة. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: فمن أصاب من ذلك شيئا فعوقب به في الدنيا فهو كفارة له. يبقى يا معشر الخوارج، يا من تكفرون بالذنب، من أين جئتم بحكم الكفر؟ وهذه شريعة الإسلام مملوءة بالأحكام الدنيوية والأخروية التي تقتضي أن المذنب لا يكفر، المذنب لا يحكم بكفره، وإنما يحكم عليه بمقتضى ذنبه. والحدود الدنيوية دي برضو ترد على المرجئة اللي يقولوا لا يضر مع الإيمان ذنب، يعني افعل ما جئت انت في قمة الإيمان، كلام غير صحيح. انت يا من أذنبت هذا الذنب الكبير انتقص من إيمانك بقدر الذنب ما لم تراجع. يعني التوبة طاعة، وقد ترتفع بالتوبة إلى مصاف من لم يذنب وربما تسبقه لو احسنت التوبة. لكن الذنب نفسه ثلمة في الايمان. وفي هذا يقول النبي صلى الله عليه وسلم: لا يزني الزاني حين يزني وهو مؤمن، ولا يسرق السارق حين يسرق وهو مؤمن، ولا يشرب الخمر حين يشربها وهو مؤمن. قول لا يسرق ولا يسرق ولا يزني وهو مؤمن ليس نفيا للإيمان، وإنما نفيا الإيمان تم التأثير فيه، تم التأثير بالذنب في الإيمان، ما بقاش إيمان كامل. وجد لما أتي الرجل المسمى حمارا، أتي به فضرب في الشرب. تعرفين الذنب اللي بيبقى صعب جدا التخلص منه؟ شرب الخمر. يعني الشارب عامل زي المدخن كده، أو اللي بيشرب مخدرات بتتملك منه العادة. فالرجل ده شرب الخمر وجلد، والخمر بتفضح صاحبها. يعني ممكن تشرب في الدره وبعد كده تطلع في الشارع ايه، تتطوح مسطول، فيتعرف انك ايه، انك شربت، فيقوم عليك الحد بسبب اثر الشرب. ما شافوكش وانت بتشرب، لكن شافوك وانت بتتطوح، فيقام الحد. فالرجل هذا اقيم عليه الحد، ثم جيء به مره اخرى وقد شرب، فامر النبي صلى الله عليه وسلم به فضرب. فقال واحد من الصحابه: لعنة الله عليك، ما أكثر ما يؤتى بك. فسمعه النبي صلى الله عليه وسلم فقال: لا تلعنه، فإنه يحب الله ورسوله. وهنا أنا عندي قاعدة مهمة جدا، إن لا يكفر إنسان عنده حب لله وحب للرسول، مهما كان ذنبه يا أخوان، ومهما كانت بدعته. يعني ممكن تجده مبتدع، وفي بدع مكفرة والذنوب مكفرة، خاصة في الذنوب العلمية، لكن الذي يكفر يقينا هو الرافض للإسلام. عشان كده أنا قلت في الدرس الماضي إن ربنا قسم الناس في أول سورة البقرة إلى إيه؟ إلى مؤمن مفلح، وإلى كافر صريح في كفره، وإلى منافق متلون. نعم، كل قسم من هذه الأقسام قد ينقسم إلى أقسام. المؤمنون درجات في الإيمان، الكفار درجات في الكفر والشرك، لكن كلهم مخلدون في النار. أهل النفاق أيضا قد يتفاوتون في نفاقهم، لكن طالما نفاق أكبر يبقى فين؟ لأن النفاق أكبر يعني ده رافض للإيمان، ده بيستهزئ بالإيمان والمؤمنين. ولهذا القرآن يقص علينا أنه إيه؟ وإذا لقوا الذين آمنوا قالوا آمنا، وإذا خلوا إلى شياطينهم قالوا إنا معكم إنما نحن مستهزئون، نحن بنضحك عليهم. فده كافر وفي الدرك الأسفل من النار. لكن حينما تجد مؤمنا دخل في الإسلام ظاهرا وباطنا، هو في دخيلة نفسه محب لله ومحب لدين الله ومحب لرسول الله صلى الله عليه وسلم، صعب جدا تخرجه من الملة، لأن ذنب هذا، ذنب أمثال هذا، إما أنه متأول فيه بالخطأ، وإما أنه قد غلبته شهوته. ما هوش معقول هو محب لله ومحب لرسول الله ورافض دين الإسلام. وده الفرق كما قلنا بين الإيمان والزندق. وإحنا قلنا الإيمان أن أهله يتفاوتون فيه، عشان كده الفقرة اللي هتيجي بعد كده اللي هي هتبقى ان شاء الله درسنا الاخير، الحديث عن الايمان، والحديث عن الايمان والكفر حديث واحد، لان الكفر نقيض الايمان. ولهذا لا تتعجل فتكفر صاحب البدعة، لانه قد يكون عنده من الموانع ما يمنع من تكفيره. يعني راجل بيطوف بالقبر وبيجي للميت يقول له: يا سيدنا الشيخ، يا شيخ فلان نجح لي الولد. ده شرك، لا املك الا ان اقول هذا شرك. لكن الرجل ده مشرك؟ الرجل اللي اقترف الشرك ده مشرك؟ قد لا يكون مشركا، وكثيرا ما لا يكون مشركا، وانما دعاه لهذا جهله، محدش علمه، انخدع ببعض اللي هم ظاهرهم العلم، اصحاب العمائم ومش يقولوا ده توسل مشروع، مش كده؟ ويقول لك انا هسمع لك انت ولا اسمع للشيخ فلان، يبقى عنده حجه ولا ما عندوش؟ هي حجه باطله ضاحضه، بس قد تعذره عند الله، لان الله لا يتصيد للناس اخطاءهم. لذا صارت القاعده ان التكفير منزلق خطير، يعني انت مش مطلوب منك تكفر حد طالما هو بيقول انا مسلم وموحد بالله وبيصلي، بيجي يصلي معانا في المسجد ويقول انا مسلم واحد اكفره. طب اكفره ليه؟ اولا لانني لست منوطا بتكفير الناس، ربنا ما قاليش يا جمال انت هتقول لي ده انت كافر، ربنا ما قاليش كده، بس انا شايفه على بدعه وعلى ضلاله وعلى ذنب كبير، وشايف يعني مش معقول هسكت على الكلام ده، لازم انكر هذه المنكرات. اه تنكر المنكرات لكن لا تكفر، ولهذا جاء الوعيد من التنابذ بالكفر بالذات. يعني من قال لاخيه يا كافر، شوف قول الرسول لاخيه اثبت له ايه؟ الايمان. ممكن يكون ده منافق، ممكن يكون بيخدعنا، ماشي، بس انا ما اعرفش، انا شايفه بيقول لا اله الا الله محمد رسول الله وبيصلي وبيصوم ظاهره، وانا لا انظر الى القلوب ولا اطلع على خفايا القلوب الذي يفعل هذا. اذا كان الرسول صلى الله عليه وسلم قبل من امثال هؤلاء وممن هو شر من هؤلاء، يعني كما قلت لكم هو في اكفر من عبد الله بن ابي بن سلول؟ ده القران اعلن كفره مرارا وتكرارا، ومع ذلك ياتي ابنه وقد مات أبوه على النفاق الأكبر، ده سيد المنافقين، أستاذ المنافقين، شيخ المنافقين، فيقول له يا رسول الله أعطني قميصك أكفن فيه أبي، يقول له خذ القميص، الجلابية بتاعت الرسول ياخدها عشان يلبسها له وهو ميت يتكفن فيها. طبعا هو بيرجو من هذا، يا ولده بيرجو ايه؟ بيرجو بركة ثوب النبي، يرجو بركة ثوب النبي، فالنبي يعطيه الثوب. طب يا رسول الله ما حدش يصلي عليه لما تيجي، انت اللي هتصلي عليه، يقول له حاضر. والعجيب ان القرآن ينهى النبي بعد ذلك عن الصلاة، ما نهوش قبلها، يعني كان من الممكن ان ينزل جبريل على الفور يقول له ولا تصلي على احد منهم مات ابدا قبل ان يصلي، لكن يأتي القرآن امتى؟ بعد ما صلى. عمر يشد ايد النبي والنبي يشد ايد عمر ويصلي عليه عشان يقول لنا انا اللي عرفت بالقرآن ان ده منافق عملته على الظاهر، ان ربنا فضحه بس انا فضلت عامله على الظاهر، عشان محدش فيكم يأخذ على احد انه يحكمه بالباطن. اجي اقول لك ده انت كافر، ده انت كذا، انت عرفت منين؟ عشان كده احيانا بعض العصاة يقول لك يمكن انا عند ربنا احسن منك يا اخي، ساعات يقول لك كده يمكن انا، والكلمة دي قد تكون كلمة حق، لكن ايضا هو يريد بها الباطل. انت انا بنكر عليك عشان ما بتصليش، انا بنكر عليك عشان انت كذا، انا بنكر عليك عشان انت كذا، ما بنكرش عليك عشان انت راجل طيب. ما انا لما اجي انكر على مسلم هنكر عليه في ايه؟ في امور مخالفة، اما عملية واما علمية. حديث أسامة أو قصة أسامة في الرجل المشرك الذي قال لا إله إلا الله، والله تجعل الإنسان يحترم نفسه تمام الاحترام. رجل مشرك بيقاتل مع المشركين، يقاتل من؟ يقاتل المسلمين، وقد أبلى في القتال بلاء حسنا. أسامة بن زيد شاب من شباب المسلمين، شاف الرجل ده عمال يصول ويقول محدش قادر عليه، فقلت انطلقت اليه انا ورجل من الانصار، انا وشاب من الانصار، احنا مش هنسيبك لما نموتك. يقول فلما علوت بالسيف، طبعا هو صرعه وقعه، وقع منه السلاح وخلاص رفع السيف عشان يهوي به عليه، يقول فقال لا اله الا الله، طبعا ده نصاب. انا كده على طول اقول ايه بأمارة ايه؟ لا اله الا الله. ده انت عمالي تقتل في المسلمين الان واحنا جرينا وراك عشان نكف شرك عن المسلمين، هتضحك علينا بلا اله الا الله؟ يقول اسامة: اما صاحبي الانصري فتركه، سابه ورجع، واما انا فعلوته بالسيف فقتلته. يقول: فذكرنا ذلك لرسول الله صلى الله عليه وسلم فقال: يا أسامة، أقتلته بعد أن قالها؟ أتلته قد قال لا إله إلا الله؟ فقلت: يا رسول الله، إنما قالها متعوذة، ده عشان ما أقتلوش. لما رأى شعاع السيف قالها. قال: هلا شققت عن قلبه؟ يبقى هنا أمر لي أن أنا أتعامل مع الظواهر، لا أتجاوز هذه الظواهر ولا أحكم بتكفير الناس. واحد يقول لي: يعني معنى كده ما نكفرش حد على الإطلاق؟ لا، في حاجة اسمها الردة، والردة محاكمة تظهر ما في قلب صاحبها. إذا لقينا واحد على بدعة، على ضلالة، على بدعة كفرية، نجيبه نقول له: الكلام اللي أنت بتقوله ده مخالف لله، مخالف لقول الله، مخالف لقول رسول الله، ونعمل له مجلس علماء يقولوا: الكلام اللي انت بتقوله ده كفر، انت مصر عليه ولا عرفت الادله اللي احنا عرضناها عليك؟ فاذا قال: لا انا مصر عليه وانا اللي بفهم بس، يحكموا عليه بالكفر. يبقى هنا تكفير المسلم يعني حتى ما اسموش تكفير، ان كلمة تكفير بتطلق على تكفير السيئات، تغطية السيئات، وبتطلق على اطلاق الكفر على غير الكافر، لان الكافر الاصل كافر، مش محتاج ان انا ايه اقول تكفيره، هو كافر. فكلمة تكفير احنا استخدمناها مع المسلم اللي احنا شايفينه مخالف عقديا او عمليا. الاصطلاح الشرعي ما قاليش كلمة تكفير، قال لي كلمة ردة. فمن يرتدد، من يرتدد منكم عن دينه فيموت وهو ايه كافر. القرآن استعمل يرتدد، والفقهاء استعملوا باب المرتد واحكام المرتد. اجي الاقي واحد يقول لا اله الا الله محمد رسول الله، وبعدين الصبح حاطط في بيته صنم، وقبل ما يطلع من بيت الصبح يروح ساجد للصنم. اقول له: السجود للصنم ده كفر. السجود للصنم ده ايه؟ ده ما يحتملش يا اخوانا غير انه كفر. ولا حد يقول لي يحتمل؟ ما يحتملش. انت بتسجد في الصنم ده كفر، واخد بالك؟ عشان احكم بكفره، ما جيش انا بقى شفته اقول للراجل الكافر اهو، عشان يحكم بكفره لابد من ايه؟ من هذه المحاكمة العلمية اللي سماها الفقهاء استتابة. اسمها ايه؟ يستتيبونه، فان تاب والا قتل كفرا. حتى في الذنوب العملية، تارك الصلاة يحصل معي ايه؟ يستتاب، فإن تاب وإلا قتل. إن كان في خلاف في قتله بعد الاستتابة، لكن هنا تكلم الفقهاء على قضية الكفر بعد الإسلام بأنها أحكام ردة واستتابة. الفريقين اللي تكلموا في المسألة كانوا على طرفي نقيض، وكلاهما على ضلالة. فريق يكفر بالذنب، اي ذنب يبقى كافر. وللاسف الفريق ده طالع لنا النهارده يطل علينا، ينكر السنه ويكفر بالذنب وينكر الشفاعه. النهارده الراجل اللي كان طالع عامل برنامج في قناه دريم اسمه المعجزه الكبرى، بيتكلم كويس وبيرص الكلام كويس، لكنه بيتكلم على ان هذه الذنوب ظاهرها في القرآن الكفر، وإن السنة دي إحنا لا نعترف بها لأنها أخبار آحاد، وإنه من دخل النار لا يخرج من النار أبدا. يبقى بيفلسف مذهب الخوارج والمعتزلة، ده جايب لي مذهب الخوارج ومذهب المعتزلة عايز يفلسفه ويدعو لأهل السنة. طبعا في زمن أهل السنة بيعيشوا حالة من حالات الجهل والتغييب العقدي، فأي حد يقول لهم كلمة يقول: آه والله كلام معقول، الكلام مقبول، لأنه هو ما عندوش الحصانة. ما الحصانة بتيجي بمدارسة بعض هذه المتون السلفية، ان انا لما ادرس متن في العقيده يحصل لي نوع من انواع الحصانه ما حدش يضحك علي. وكما قلت قد يكون ظاهر النص القراني الحكم بالكفر، لكن لا يوقف، لا نقف عند مجرد ظاهر الايه دون بقيه النصوص. ما هو ايه الربا فيها اشاره الى الخلود في النار، وايه القتل العمد فيها اشاره الى الخلود في النار، لكن ايه القصاص فيها اشاره الى انه اخ وانه يقتص منه ويعفى عنه وان المؤمن اخوة. فلابد لو نظرت الاية الاولى وتركت الاية الثانية انا بلعب بالقرآن، لو جمعت بين الايات انا هخرج بالحكم السليم الصحيح. ولهذا اهل السنة نظروا في نصوص الوعد فقبلوها، ونظروا في نصوص الوعيد فقبلوها، ثم جمعوا بين نصوص الوعد والوعيد فقها وفهما. يعني واحد يقول لي من قال لا اله الا الله دخل الجنه، ايه رايك في الكلام ده؟ اقول له كلام جميل، بس فلان ده قال لا اله الا الله تكفروا ليه ودخلوا النار ليه؟ ماشي يا عم ما دخل. يقول لي يسجد بقى لصنم، يدوس على القران، يعمل اللي يعمله خلاص وقال لا اله الا الله. اقول له لا، اقول له هذا كلام غير مقبول، ما انا عندي نصوص فيها وعيد، هات نص الوعيد وحطه قدام نص الوعد وحاول تفهمهم الاثنين مع بعض. والا لو حكمت بالوعد فقط فهذا مذهب المرجئه، ولو حكمت بالوعيد فقط فهذا مذهب الخوارج والمعتزله. ولو جمعت بين نصوص الوعد والوعيد واستخرجت منها فقها مستقيما لا يلوي أعناق النصوص ولا ينكر أو لا يجحد النصوص ولا دلالات النصوص فأنت من أهل السنة. والقضية دي بتبين لنا وسطية أهل السنة. أهل السنة وسط بين الخوارج المكفرة وبين المرجئة اللي بيقولوا اعمل ما شئت فأنت كامل الإيمان، لكن أهل السنة يقولوا لا، الذنب يضر لكنه لا يكفر. طب امتى يكفر العبد بالذنب؟ اقرا العباره، ولا نكفر احدا من اهل القبله بذنب ما لم يستحله. وفي فقره ثانيه انا قلت لكم محتاجين نضمها للفقره ديت، ولا يخرج العبد او لا نخرج العبد من الايمان إلا بجحود ما أدخله فيه. الاثنين مع بعض يعطوني عنوان كويس، موضوع كويس. استحلال الذنب يعني ايه؟ وده بيقع من بعض الناس إما تأولا وإما بغير تأويل. إنما أقول هذا ليس ذنب، ودي مسألة خطيرة يا إخوانا. المذنب له حالان، يعني اذنب ما شئت، اذنب ما شئت، افعل ما شئت من الذنوب، بس اتصف بهذه الصفات. اول صفه خليك حيي. لو حد شافك على الذنب يحصل لك ايه؟ تستحي، تتكسف. يبقى انا باذنب عامل ذنب. ولو شفت الشيخ عدى ولا اللي بيصلي معايا في المسجد عدى وشافني ابقى في ايه؟ ابقى في نص هضومي ومش عارف وعايز اروح اعتذر له، وبعدين ارجع افكر طب انا اعتذر له هو ليه؟ هو انا اذنبت في حق مين؟ في حقه هو ولا في حق الله؟ يبقى اعظم الحياء ان يستحي العبد من الله. يبقى العبد لما بيذنب بيقل حياؤه او بيضعف حياؤه، ولما بيتوب بيعود اليه حياؤه. يبقى هذه واحده، اذنب ما شئت طالما انك تستحي من الله وتستحي ايضا من خلق الله من المؤمنين. افعل ما شئت طالما انك ترجع وتتوب. وليس لا يفهم من كلامي افعل ما شئت يعني يلا نروح نعمل، يعني لما تغلبك شهوتك وتقع ارجع بسرعه وتوب، وما تخافش، ما تقولش لا خلاص الطريق اتقفل عليا انا مكسوف ارجع. ما فيش واحد يقول انا مستحي ارجع لربي، لان الله لا يرد تائبا حتى تطلع الشمس من مغربها. يبقى مهما كانت ذنوبك طالما ان انت بتستحي من الله، مهما كانت ذنوبك طالما ان انت بتتوب وبتستغفر، الله يغفر ويتوب، الله يغفر ويتوب. يبقى كلام المكفرة بالذنوب ده كلام، مع انهم اقاموا كلامهم على من مات مصرا على الذنب. طب لعل كلمة مصر دي تخليني اعقد بينها مقارنة وبين مستحيل. هي مصر تساوي مستحيل؟ لا، مصر لا تساوي مستحيل. ما ان الرسول صلى الله عليه وسلم استخدم لفظة الاستحلال بمعنى الاصرار. تعرفين الحديث المشهور في البخاري وغيره، انه يأتي على الناس على امتي زمان او قوم من امتي يستحلون الحرة والحرير والايه والمعازف والخمر والمعازف. هذا الحديث اللي احنا بنعتبره سند مستند في تحريم المعازف، لان تحريم الخمر له ادلته الكثيرة وتحريم الحرير له ادلته الكثيرة، لكن تحريم المعازف هذا الحديث اصح حديث في تحريمها. الرسول قال يستحلون، مش كده؟ وقال من امتي. فلو حملنا الامة هنا على امة الاجابة يبقى لا نخرجهم من الملة، وانما نقول قد يطلق على الاصرار استحلال. بس اي استحلال؟ اقول استحلال عملي، لان الاستحلال على نوعين، فيه استحلال علمي واستحلال عملي. ودي المصيبة اللي ترجعني للكلام اللي انا قلته في الاول، يجي واحد يذنب وبعدين يجي يقول لك ايه وايه يعني ده مش حرام، وقد يكون هو في قلبه عارف انه حرام لكن بيكابر. هذا ظاهره استحلال، وقد تكون المصيبة انه يزين لنفسه انه ليس حراما، فهذا استحلال للذنب. فلو جالي واحد قال لي الزنا حلال، مصيبة. الزنا حلال؟ فين الآيات القرآنية التي تحرمه؟ يا أخي ربنا يقول ولا تقربوا الفواحش ما ظهر منها وما بطن. يقول لي ربنا قال الفواحش ما قالش الزنا. أقول له طب والزانية والزاني فاجلدوا كل واحد منهما. عشان كده لما يطلع لنا راجل مخرف يقول إيه؟ يقول يعني ما فيش مانع الواد والبنت في الجامعة يبوسوا بعض، أصل ده من اللمم. الكلام يعني أوله صحيح وآخره فاسد. نعم لا شك ان لو ولد قبل بنت او عكسها او لمسها او عمل فيها حاجه ده اقل من الزنا. محدش قال ان ده يساوي الزنا ولا هو يساوي. النظره محرمه، اللمسه محرمه، الكلمه اللي هتضرك للفاحشه محرمه، اللمسه محرمه، القبله محرمه، وكل دول دونه الزنا. احنا مش مختلفين، بس هل معنى انها دون الزنا يلا يا ولاد نعملها او يلا يا ولاد اعملوا؟ انا خايف من الاستحلال بقى، ان يبقى كلامك هنا كلام ايه؟ استحلال. فالذي يدعو لاستحلال هذه الاشياء قد يكفر بدعواها به، مع انه بيتكلم في ايه؟ في امور دون كبيرة الزنا، دون كبيرة الزنا. واحنا ناس منصفين ما بنخليش الذنوب كلها بالتساوي، في كبير وفي صغير، بس الكبير حرام والصغير حرام، واستحلال الكبير كفر واستحلال الصغير كفر. يبقى اياك ان تستحل. لكن تيجي تشوف واحد عمل الذنب وبعدين تجده حاطط وشه في الارض، تجده مستحي، تجده بيبكي في لحظة رقة، تقول له يا اخي اتق الله فعينه تجيب دمعة او بعض الدموع، دي علامة ايمان. ما تقنطوش بقى من رحمة ربنا، ما تيأسوش، اوعى تيأسوا من رحمة ربنا، لا تنسى ان الله غفور رحيم. ولهذا ذكر شرح الطحاوية الحديث الذي رواه ابو داود في سننه، ان رجلين من بني اسرائيل متواخيين او متآخيين، يعني بينهما اخوة، كان احدهما حريص على الطاعة وكان الآخر يستمرئ الذنوب. فجعل الطائع يقول للمذنب أقصر، بطل بقى يا أخي، ما ينفعش كده، حرام عليك، لا يجوز، اتق الله. وكل ده أمر بمعروف ونهي عن المنكر جاي سائغ من طاعة هذا الطائع، إن أنا أمر بالمعروف ونهي عن المنكر. فلما أثقل عليه بالكلام، ساعات الكلام يبقى ثقيل على العاصي أو مرتكب الذنب فتخليه يستمرئ المعصية ويرد عليك ردود قبيحة، ما تدعوش لهذا. قال له يا أخي خليني وربي، هو أنت اللي هتحاسبني؟ خليني وربي. فلما قال له خليني وربي كلمة غزته، فقال له والله لا يغفر الله لك. الكلام ده بيحصل ساعات من العاصي الطائع. يقول فأماتهم الله عز وجل، ثم قال للأول أو للمجتهد أين الذي يتألى على الله؟ ما أدرك أنني لا أغفر له؟ أنت خلاص حطيت نفسك رب مكان الرب. ثم أمر به أن يدخل النار، وقال لهذا العاصي اذهب قد غفرت لك، اذهب فقد غفرت لك. يقول أبو هريرة وهو يروي هذا الحديث أوبقه ذنبه، لأن الذنب العلمي ذنب خطير أكثر من الذنب العملي. يا إحنا يا أخوانا ياما بنذنب وبنظل نذنب، لكن طول ما أنت بتستحي من ربك، طول ما أنت بترجع إلى ربك، طول ما أنت بتحاول أنك تغير وتجاهد نفسك، فأنت على خير. لكن الذنب العلمي هذا الخطير، أنك تكفر الناس بهذه الصورة القبيحة، وتجد بعض الشباب على مواقع الانترنت قاعدين مش بقى يكفروا بتوع الذنوب، قاعدين يصطادوا عين اللي بيمارسوا الدعوة إلى الله، يقول لك الداعي ده مبتدع، والداعي ده فاسق، والداعي ده مش عارف إيه. يا أخي طب اتق الله، طب حط حسناته قدام سيئاته، خليك منصف. يقول لك انت يغرك انه عمال يقول قال الله وقال الرسول، يغرك ان اسلم على ايدي ناس، انت يغرك يغرك، لا ده صاحب بدعه. وقد يكون وصفه بالبدعه مجرد اجتهاد منك او منه. الامر خطير، امر خطير، لان هذا بيدخلني في الغيبه، وبيدخلني في اخراج مؤمن من ربقه الاسلام، من دين الإسلام، وهذا أمر خطير. ولهذا قال شارح الطحوية إن الحكم على مسلم بالكفر أمر عظيم، أمر جلل. عشان كده أنا بنصح إخواني، أنت تعرض نفسك للمسألة دي. ليه؟ اللي أنا هحكم بتكفيره ده، ما هو قد يكون كافرا في الحقيقة، وقد يكون غير كافر. طب لو هو كافر وأنا أخطأت في تكفيره، هو كافر وأنا أخطأت ما كفرتوش، ربنا يغفر لي خطأي، ما عنديش معلومات تكفره، ما عنديش أدوات تكفره، فما كفرتوش. وأنا بتكلم عن المسلم اللي أنا عايز أخرجه من الملة. لو فرض إن هو فعلا عند ربنا كافر وأنا غلطت ما كفرتوش، ربنا مش هيحاسبني. لكن لو فرض أنه مؤمن وأنا غلطت وكفرته، إيه؟ هيحاسبني ولا مش هيحاسبني؟ هيحاسبني. يبقى حاسبني على تكفيره مش هفوتهالي. عشان كده فقد باء بها احدهم، وظاهر باء بها احدهم ان انت ممكن تكفر انت، لكن هذا غير مراد عند اهل السنه، وانما باء بالاثم احدهما، اما ان يبوء هو باثم الكفر، واما ان تبوء انت باثم التكفير بغير حق. واضح المعنى؟ يبقى انت بتعرض نفسك ليه؟ لهذا المنزلق الخطير. ما تسيب الكلام ده للعلماء، سيب الكلام ده لمن يملك الاستتابة. خليك بس ناصح، امر بالمعروف نهي عن المنكر. قاعدة مهمة ايضا يا اخوانا في قضية الكفر والتكفير، وهي قاعدة التفريق بين الاطلاق والتعيين. يعني ايه؟ يعني قد أقول هذا العمل كفر، ومن يفعل هذا فهو كافر، ولا ملامة عليه. أو للطواف في القبور كفر وشرك، طواف الناس بقبور الموتى ده من الطواف لا يكون الا ببيت الله. فالطواف بالقبور نوع من انواع الكفر، نوع من انواع الشرك، ده مقبول. لكن اجي انشن على واحد من اللي بيطوف واقول له تعالى يا كافر، هنا يتقال لي لا. طب لا ليه؟ ما انت لسه بتقول لي الطواف كفر او الطواف شرك، وده هو يطوف اهو. قد يكون عنده مانع من التكفير، مش كده؟ لان الحكم بالتكفير لابد من انطباق شروط، تحقق شروط وانتفاء موانع. الرسول قال على شارب الخمر انه يحب الله ورسوله. حاطب ابن ابي بلتعة بعت لكفار قريش يقول لهم ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قد اجمع على غزوكم. لاحظوا ان لما كفار قريش نقضوا العهد واعتدوا على حلفاء النبي صلى الله عليه وسلم من خزاعة، جاء ابو سفيان بن حرب مسرعا الى المدينة ليعتذر وليمد في اجل الصلح. ابو سفيان سيد المشركين في قريش وجاي ممثل لقريش، فدخل المسجد على رسول الله صلى الله عليه وسلم وقال يا محمد لقد فعل هذا السفهاء منا ونحن يعني نريد ان نمد في عقد الصلح والهدنة ونؤكد عليه. الرسول لم يرد عليه، ما قالوش اه انا موافقك ولا قال له لا. فابو سفيان لما شاف الرسول لا بيردش عليه لا اه ولا لا، قال لك اشوف حد ياثر على الرسول. فراح لابو بكر قال له يا ابا بكر يعني قريش هؤلاء قومك وقومي ولا نريد ان يقع قتال. ابو بكر قال له انا اكلم رسول الله؟ لا والله ما افضل ان اكلم رسول الله. فساب ابو بكر وراح لعمر. يا عمر، فعمر قال له انا اكلم رسول الله؟ والله لو شئ لو استطعت لقاتلتكم الان. فذهب الى علي بن ابي طالب والى فاطمه بنت محمد صلى الله عليه وسلم، فقال لعلي، فعلي نصحه قال له ارى ان رسول الله صلى الله عليه وسلم لن يقبل منك فلن يقبل منك. فقال للسيده فاطمه ايه، وكان ابنها الحسن لسه بيحبو، فقال لها يا فاطمة ألا أدلك على شيء يكون ولدك هذا سيد الناس، الحسن يكون ولدك هذا سيد الناس، خذيه وأجيري بين الناس. يعني كده شيليه وقولي الحسن ابن علي ابن محمد يجير بين قريش وبين المسلمين، يبقى الولد ده في صغره ايه، مفيش حد قده في السيادة والعظمة. فقالت فاطمة هذا طفل صغير لا يملك أن يجير. فقال له علي أنا أقول لك شيئا ولا أظنه يغني عنك شيئا، أنا هقول لك على حل وأنا لا أعتقد أنه هيحل المشكلة، بس إيه هو ده اللي قدامي. قال له إيه؟ قال له أنك تطلع تركب الناقة بتاعتك وتنادي بأعلى صوتك وتقول قد أجرت بين الناس. أنت يا أبو سفيان إيه؟ قد أجرت. فقام أبو سفيان وركب ناقته ورفع صوته في المدينة وقال أنا قد أجرت بين الناس، ثم انصرف وهو يعتقد أن هذا لم يغني عنه شيئا وأن عليا قد سخر منه. الرسول صلى الله عليه وسلم طبعا كان جاءه عمرو بن سالم وقال له أنهم اعتدوا علينا، فالرسول قال له نصرت يا سالم أو نصرت يا عمرو، هننصرك. الرسول أعد الجيش، جهز الجيش، فحاطب ابن أبي بلتعة بسرعة على كاتب رسالة، كان بيكتب رسالة خذوا بالكم الرسول جهز الجيش وهيطلع يوم كذا فخذوا الاحتياط والحذر، وراح مد الرسالة مطبقها ومديها لامرأة قال لها توصلي دي لقريش لفلان الفلاني في قريش. المرأة غلتها لفتها في شعرها ومشت راح لقريش. ينزل الوحي على رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول له ان حاطبا فعل كذا وكذا. حاطب عمل ايه؟ كتب كتاب لقريش يحذرهم. فالرسول صلى الله عليه وسلم جاب علي وجاب الزبير والمقداد بن الاسود قال لهم الحقوا هتوصلوا للمكان الفلاني هتلاقوا مرأة امرأة صفتها كذا وكذا معها كتاب، هاتوا منها الكتاب، اقبضوا عليها وهاتوا الكتاب. وبالفعل راحوا قبضوا عليها وجابوا الكتاب. ايه رأيكم في اللي عمله حافظ؟ يعني بنسميه احنا الخيانة العظمى في تجسس لحساب العدو، انذار العدو، تحذير العدو، يبعث له رسالة بالشفرة، خيانة عظمى. عشان كده عمر بن الخطاب قال اذن لي ان اضرب عنقه يا رسول الله فقد كفر. فقال اسكت يا عمر. وقال يا حاطب ما حملك على هذا؟ فقال حاطب والله يا رسول الله ما كفرت بعد اسلامي، ما كفرت بعد ايماني، وانا اعلم ان الله ناصر نبيه، ولكن كان لي اهل في مكة ليس لهم كبير قوم ولا كبير عشيرة، أهلي في مكة ناس ضعاف، فأحببت أن تكون لي عند قريش يدا ينتفع بها أهلي. فقال عمر يا رسول الله اضرب عنقه فقد نافق، انت عمالي صابر عليك تسأله. فقال ما هي يا عمر وما يدريك لعل الله قد اطلع على قلوب أهل بدر فقال اعملوا ما شئتم إني قد غفرت لكم. طبعا أهل بدر مغفور لهم وأهل بدر في الجنة بدلالة هذا الحديث، لكن أنا عايز أستفيد من الدلالة دي وأقول لك لعلك جيت في مرة قعدت في المسجد عرض عليك تفسير آية قرآنية أو موقف من مواقف السيرة فدمعت عينك دمعت حبا ورقة، ده عمل حسن، دي حسنة كبيرة. قد تكون هذه الحسنة مانعا من الحكم بتكفيرك عند الله، وقد وقعت في مكفر أو قد وقعت في ذنب عظيم. دي اللي احنا بنسميها الموانع. لعل لك أم أنت شديد الحب لها والبر بها وأنت تفعل هذا حبا لها وبرا بها وإرضاء لله عز وجل، لعل هذا. ولهذا جاء في الحديث إن أفضل ما يدخل به الناس الجنة صلة الرحم، صلة الرحم أفضل ما يدخل الناس الجنة. قد تجد بعض هؤلاء الناس مذنبين ذنوب عظيمة، لكن جاء ذنب أمامه إيه؟ أمامه حسنة. إن الحسنات يذهبن السيئات، وقد تكون الحسنة متقدمة وقد تكون الحسنة متأخرة. هذه معنى مانع. الرسول منع من إجراء حكم الكفر على حاطب، ومنع من إجراء الحكم بأثر الذنب على حاطب بسبب سابقة حاطب، وهي أنه شهد بدرا. وحاطب هذا اللي جاء عبد من عبيده وقال والله لا يليجن حاطب النار، العبد كان حاطب بيعذبه بيضربه، فجاي متغاظ قال بيشكي للرسول صلى الله عليه وسلم، قال له والله هيخش النار حد. فالرسول قال له كذبت، لا يدخل النار احدا بايع تحت الشجرة. حاطب بايع الرسول تحت الشجرة في الحديبية. فالشاهد هنا ان في حسنات كبيرة ربما تمنع من انفاذ حكم الذنوب الكبيرة. عشان كده تكفير المعين لابد فيه من ايه؟ من توفر الشروط والاسباب وانتفاء الموانع. وانا قلت لك قاعدة عامة في الموانع، ان حب الشخص لله ولدينه ولرسوله ده من اكبر الموانع من تطبيق حكم الكفر عليه. لكن هذا الحب امر قلبي غيبي، انا ما اقدرش ايه اشوفه، الذي يعلمه هو ايه؟ هو الله، الذي يعلمه هو الله. وده اللي بيخلينا لا نكفر اعيان اهل البدع. واحد يقول لي طب الكلام ده فلسفة من عندك ولا الكلام ده كلام اهل السنة؟ اقول لك لا، كلام اهل السنة. الامام احمد بن حنبل قال من قال بخلق القرآن فقد كفر، سجلوه، الامام احمد حكم على الذين قالوا بخلق القرآن انهم كفروا. اللي يقول ان القرآن مخلوق يبقى كافر، واحنا قلنا الكلام ده في العقيدة الطحاوية. اللي يقول القرآن مخلوق يبقى كافر. طب المأمون ما قالش القرآن مخلوق؟ ده دعا الناس الى القول بان القرآن مخلوق، واكره الناس بالقوة على ان يقولوا القرآن مخلوق، وضرب اعناق اقوام رفضوا ان يقولوا القرآن مخلوق. ثم من بعده المعتصم، ثم من بعده الواثق. طب هل حكم احمد على المأمون بالكفر؟ هل قال هذا ولي امر كافر لا طاعة له؟ ابدا ابدا. ولهذا هذه القضية لما نيجي نطبقها كذلك مع بعض ولاة الامر الظلمة الفسق الفجرة، واحنا مطالبين ان احنا نأمر بالمعروف وننهى عن المنكر، لا مطالبين بان نكفر. بعض الناس بيكفروا ولاة الامر ببعض الظواهر القرآنية والاحاديثية، واشهر هذه الظواهر ومن لم يحكم بما انزل الله فاولئك هم الكافرون، واول من استخدم النص ده الخوارج. يقول لك بس ربنا بيقول ومن لم يحكم بما انزل الله فاولئك هم الكافرون، وهم ما بيحكموش بما انزل الله يبقى هم كفره، بما ان اذا يساوي. والتكفير بيطلع كده سهل يا اخوان، ولو جيت تحقق في المساله تقول له انت بما انك كفرت بما لا يجوز به التكفير ها فأنت كافر على مذهبك بقى وعلى طريقتك وعلى عقيدتك. الإمام أحمد حكم بكفر من قال بخلق القرآن، ولم يجري أحكام الكفر على ولي الأمر في زمنه، بل لما أمر ولي الأمر أن يلزم بيته قال سمعا وطاعة. أنت بتسمع وتطيع لكافر يا أحمد؟ لا ما كفروش. في فرق بين الكفر على الإطلاق والعموم وبين الكفر على الخصوص. سمع له وأطاع، مع انه بيقول له ما تطلعش من بيتك، بيحدد اقامته، بيقول له ما تروحش درسك، ما تقعدش مع الناس في المسجد، ما تصليش الا في بيتك. كل ده والامام احمد قال سمعا وطاعا. يبقى هنا مساله واضحه المعالم ان قد يكون الفعل كفرا، لكن تنفيذ الحكم بالكفر لابد فيه من توافر الشروط وانتفاء الموانع. ولهذا العلماء لما تكلموا قضية الحكم بأنزل الله والشارع أشار إليها، أشاروا إلى قضية الاستحلال، أن يحكم بغير ما أنزل الله مستحلا، معتقدا جواز ذلك، معتقدا أن حكم غير الله أفضل من حكم الله، أو أن حكم غير الله يساوي حكم الله، أو أنه عنده سعة في الحكم بهذا أو ذاك. لكن لو حكم بغير ما أنزل الله في المسألة أو في الواقعة وهو يعتقد أنه مرتكب ذنبا وحراما فلا يكفر. دي قاعدة مهمة، قاعدة مهمة، مع علمنا أن قوله سبحانه وتعالى ومن لم يحكم بما أنزل الله نكر في سياق النفي تعم كل حكم بغير ما أنزل الله، وكل حكم بغير ما أنزل الله يعني كل مخالفة لأمر الله وكل مخالفة لحكم الله. ولهذا انا دايما اقول لك ايه، لو انت جيت صليت النهارده العشاء وما استخدمتش السواك، استخدامك السواك ده حكم بما انزل الله، عدم استخدامك السواك حكم بغير ما انزل الله. لكن هو استخدام السواك واجب فرض؟ لا، ده سنه، ده طاعه، ده حتى في السنن. يبقى ولا نكفر احدا من أهل القبلة بذنب ما لم يستحله، ولا نقول لا يضر مع الإيمان ذنب لمن عمله. لسنا مع الخوارج ولسنا مع المرجئة، وإنما نحن مع منهج أهل السنة في اعتبار نصوص الوعد والوعيد معا والفقه التام لهذه النصوص مجتمعة. ومن هذا الفقه التام لنصوص الوعد والوعيد أننا نرجو للمحسنين من المؤمنين أن يعفو الله عنهم. نرجو للمحسنين. اما بتشوف كده واحد معنا من اهل المسجد كان محافظ على الصلاة الخمس في الجماعة وكان رجل فيه خير، جربنا عليه كتير في امور كثيرة، نجد انه رجل كان يكف شره على الناس ويحسن الى المحتاج، وبعدين هذا الشخص مات. اما بنيجي نصلي عليه الجنازة او بعد ما بنقول اللهم اغفر له اللهم ارحمه، الدعوة دائما التي لا نمل من تكرارها الدعوة بالمغفرة والرحمة، اللهم اعف عنه، اللهم عافي واعف عنه، وبنرجو له ان يكون في الجنة، لكن لا نشهد له بجنة حتى لو كان من اكثر الناس احسانا، لا نشهد له بالجنة. ليه؟ لاننا لا ندري، العلم عند الله. فتنة الموت دي يا اخوانا محدش، من ينجو منها ومن لا ينجو الله اعلم. ان العبد ليعمل بعمل اهل الجنة فيما يرى الناس حتى ما يكون بينه وبينها الا الذراع فيسبق عليه الكتاب فيعمل بعمل اهل النار فيدخلها. يبقى احنا هنا بنعامل هذا بالرجاء، نرجو للمحسنين من المؤمنين ان يعفو الله عنهم ويدخلهم الجنة برحمته. لن يدخل الله او لن يدخل احد الجنة بعمله، لن يدخل احد الجنة بعمله، ولن يدخل الله احدا الجنة الا برحمته. قالوا ولا انت يا رسول، ولا انت يا رسول، قال ولا انا، ولا انا الا ان يتغمدني الله بفضل منه ورحمة. فسددوا وقاربوا وابشروا، عليكم بالعمل، ما تستهينوش بالعمل، اغتنموا العمل الصالح، هو ده الاحسان. نرجو للمحسنين من المؤمنين ان يعفو الله عنهم وان يدخلهم الجنة برحمته ولا نأمن عليهم. ما قلش ده رايح الجنة حاد، في مين قال لك؟ من قال لك؟ عشان كده أنا عندي مشهود له بالجنة. المشهود له بالجنة أقول ده في الجنة وأنا مغمض. أبو بكر في الجنة، عمر في الجنة، عثمان في الجنة، علي في الجنة. مين اللي قال لك؟ الرسول صلى الله عليه وسلم هو اللي قال لي. وما ينطق عن الهوى إن هو إلا وحي يوحى. لكن على أبو حسين في الجنة مين اللي قال لك؟ محدش قال لي. أصلا أنا شايفه راجل طيب، أصلا أنا شايفه راجل صالح، مين اللي قال لك إنه في الجنة؟ محدش قال لي. طب ليه بتتكلم بغير علم؟ عشان كده يا إخوانا مهم جدا إن إحنا حتى لا نغلو في الصالحين. يجي واحد يقول لك ده دول أولياء الله الصالحين، مين قال لك إنهم أولياء الله الصالحين؟ هتقول لي ظواهرهم؟ احنا بنقبل الظواهر بس بنكل امره الى الله، ما بنشهدلوش بالجنه، بنرجو له الجنه. الفرق بين الكلمتين واضح، ارجو لك الجنه غير اجزم لك بالجنه. اجزم لك بالجنه انا قاعد بقى عارف مين داخل الجنه ومين داخل النار. جبت الكلام ده منين؟ الله لا يوحي الي، جبريل ما بينزلش علي، يبقى ماليش سبيل لهذا العلم. لا ده انا بحكم بالظن، يبقى الظن ارجو. عشان كده احنا قلنا في مساله الايمان بنقول ان شاء الله، لاننا لا نعلم العاقبه، وربنا يعصمنا واياكم من سوء الخاتمه ويوفقنا لحسن الخاتمه. وبعدين حتى لا نزكي انفسنا، ولا نزكي انفسنا، يعني ما زكيش نفسي وما زككش، وانت ما تزكينيش وما تزكيش نفسك. فلا تزكوا انفسكم هو اعلم بمن اتقى. فما اقول ده رايح الجنه حد، انا بزكيه وبحكم بالغيب حكم غيبي. لكن هنا طب واحد يقول لي انت جبت الكلام ده منين؟ ما يمكن يعني ايه الدليل على كده؟ اقول لك الدليل على كده سيدنا عثمان بن مضعون. عثمان ابن مضعون، اولا عثمان بن مضعون احد العشرة الايه؟ ها؟ لا مش، ما هو لو مبشر هقول في الجنة، خلاص. او الرسول قال لي في الجنة اقول في الجنة. احد العشر الذين سبقوا للاسلام. الرسول في مكة قال يا اخوانا انا رسول الله واعبدوا الله. عثمان واحد من العشر الاوائل اللي قالوا سمعنا واطعنا، اللي قالوا امنا بك وصدقناك. هو كان في الفترة دي في مكة كان في نفاق؟ كانش في نفاق، النفاق عرف في المدينة بعد غزوة بدر. يبقى عثمان بن مظعون احد العشرة السابقين الى الاسلام. عثمان بن مظعون كان اشد الصحابة اجتهادا في العبادة. هو اللي قال اصوم الظهر ولا افطر ولا اتزوج النساء. والرسول قال له يا عثمان اما لك في اسوة؟ انا اصوم وافطر. عثمان بن مظعون كان شديد الاجتهاد في العبادة. لما هاجروا للمدينة، عثمان بن مظعون هاجر مع من هاجر إلى المدينة، وكان شدة اجتهاده في العبادة شيء ملموس وظاهر لكل من يعرفه ويراه. مات عثمان بن مظعون أول ميت في المدينة من المهاجرين. تصوروا بقى، أسلم في العشر الأوائل، صبر مع الرسول صلى الله عليه وسلم 13 سنة على مشقة الدعوة إلى الله في مكة، هاجر مع النبي صلى الله عليه وسلم إلى المدينة، بعد حوالي 6 شهور مات. والرسول تولى الصلاة عليه ودفنه، أول واحد دفنه في البقيع، وحط طوبة على رأس القبر وقال إيه؟ حتى إيه؟ يعني أدفن من يليه من أصحابي إلى جواره. والرسول كان يقول اللهم إني راض عنه. في الجنازة الرسول كان آخى بينه وبين رجل من أنصار، الإخوة اللي كانت وقعت في أول الهجرة. فامرأة أخوه، زوجة أخوه، المرأة الأنصارية، كانت شايفة عبادته بالليل إيه واجتهاده إيه. ما كانش الحجاب فرض، بتروح تودي له مية، تجيب له أكل، مش عارف إيه. فالمرأة قالت يا أشهد عليك. لحظة موته بقى وقبل دفنه أو في لحظة دفنه قالت أشهد عليك أن الله أكرمك يا أبا السائب. فقال لها النبي صلى الله عليه وسلم وما يدريك. خدوا بالكم من رد الرسول، ما عدهاش. المرأة بتقول والله يا عثمان يا أبا السائب أنا شهادتي عليك أن ربنا أكرمك. ومعنى ربنا أكرمك يعني إيه؟ يعني راضي عنك ويدخلك الجنة. فالرسول بيقول اللهم ارض عنه، اللهم ارض عنه. وكل الآيات اللي نازلة في المؤمنين السابقين الأولين تنطبق عليه. الرسول قال لها وما يدريك. فقالت يا رسول الله ومن يكرمه الله إن لم يكرم عثمان؟ فكانش ربنا يكرم عثمان، أقول على مين إن ربنا أكرمه. فقال لها والله إني لرسول الله ولا أدري ما يفعل به. احترم نفسك، ما تتكلمش كلام كده في الهوى. الرسول يقول والله إني لا رسول الله ولا أدري ما يفعل به. بعد ذلك المرأة رأت رؤيا، رأت أنه في روضة خضراء وعنده عين ماء، فذكرت ذلك لرسول الله صلى الله عليه وسلم، فاستبشر النبي صلى الله عليه وسلم. الرسول كان ممكن بالوحي يقول هو في الجنة فيبقى خلاص دي ختم شهادة، إنما وعثمان صحابي سابق. والرسول قال لنا ما نشهدش له بالجنة، يبقى لا نشهد بالجنة إلا لمن شهد له الله ومن شهد له الرسول شهادة خاصة. وربنا يقول لقد رضي الله عن المؤمنين، يا عم تدخل في عمومها على فيها، وفيها خصوص وعموم لانهم جماعه محدودين مش عموم المؤمنين. فهنا قول النبي صلى الله عليه وسلم اني لرسول الله ولا ادري ما يفعل به، معناه ان الرسول لا يتكلم الا بوحي ولا يتكلم بالظنون. فكيف لك انت ان تتكلم بالظنون في باب غيبي كهذا؟ ولهذا نرجو للمحسنين الجنة. نرجو للمحسنين الجنة، نرجو للمحسنين أن يعفو الله عنهم ويتجاوز عنهم ويدخلهم الجنة، ولا نأمن عليهم ولا نشهد لهم بالجنة. يبقى لو واحد النهارده يقول لي الحسين في الجنة، أقول له إيه؟ إيه؟ أقول نعم. نعم ليه؟ الرسول قال سيدة شباب أهل الجنة، في شهادة. طب البدوي في الجنة؟ الله أعلم. نرجو. خدت بالك الفرق بقى؟ إن كان رجل صالح يبقى نرجو. وده يخليني ما اتكلمش عن رجل معرفوش كمان بقى، يعني لان الغلو في الصالحين باب مفسدة، باب مفسدة وباب عبث به العابثون خاصة من الروافض واذنبهم من الصوفية، عبثوا به وخلوا الناس يطوفوا بقبورهم وخلوا الناس يسألهم من دون الله وخلوا الناس يستسقوا بهم، وكل هذا من الباطل ومن الزور ومن الإفك. فهو غاية هذا أننا نرجو له، أننا نرجو له لكن لا نشهد له. فإذا كنا نرجو له ولا نشهد له يبقى زيه زينا، زيه زي عموم الصالحين، زيه زي عموم المؤمنين، نرجو لهم الجنة لكننا لا نشهد لهم بالجنة. طب في المقابل المسيء، تعرف المسيء ايه بقى؟ اللي كان بيجي يصلي معنا مرة ويغيب مرة، يصلي معنا مرة ويغيب عشرة. طبعا انا بعتقد انه بيصلي بس مش محافظ على الجماعة، ماشي، كان قاطع لرحمه، كان مؤذي الجاره، كان بيأكل السحت في المعاملات، الله ربنا يعفو عنا وعنه. بيجي يصلي معنا لكن في المعاملة مجرم، ده اسمه ايه؟ مسيء. انا حكمت عليه مسيء بايه؟ بظواهر افعاله، مش كده؟ بظواهر افعاله. شفته فاطر في رمضان، شفته مرة سب وشتم، فانا حكمت عليه كمسيء ومات. اقول ده رايح النار حد ولا اقول ايه؟ اقول نرجو ان يعفو الله عنه، مش مات على الاسلام الحمد لله. وبالذات لما يجي لي واحد من قريب يقول لي والله وهو في السكرات، قلت له قول لا اله الا الله، فقال لا اله الا الله، ابقى فرحان قوي، قال لا اله الا الله، والله قالها ومات. ومات ده احنا بنرجو له الجنه. طب والذنوب والبلاوي اللي انت عارفها ربنا يعفو عنها يا اخي، ربنا يغفرها، وانت هتحجر على الله؟ الله سبحانه وتعالى يعفو ويغفر، الله يحب العفو ويحب المغفره. ولهذا قال ونستغفر لمسيئهم ونخاف عليهم. طول ما انت على الذنوب انا خايف عليك، انا بأمرك بالمعروف وبنهاك عن المنكر من باب الحب ليك والخوف عليك. ولا نقنطهم، اوعى تقول له والله لا يغفر الله لك، ده اسمه اياس وقنوط من رحمه الله. لا نقنطه من الرحمه مهما كانت ذنوبه. عشان كده يعني اوعى تبخل على مسلم مات بقولك اللهم اغفر له، مهما كان بقولك اللهم اغفر له او اللهم ارحمه، هتبخل ليه عليه بهذا؟ طبعا هذا كلام في العموم يا اخوان، هذا كلام في العموم. قضية ان احنا لا نكفر المعين الا بادوات لتكفيره، ثبوت شروط واسباب وانتفاء موانع واستتابة حقيقية تخرج ما في داخلته. ثم في العموم نرجو للمحسن ونخاف على المسيء. ثم قال والأمن والإياس ينقلان عن ملة الإسلام إذا أمنت مكر الله. واحد يقول لك انا عم انا قلب ابيض الحمد لله قلب والله انا رايح الجنة ان شاء الله رايح الجنة. يعني انا اعرف رجل والله انا ارجو له ايضا, يعني انا اعرف رجل كان لم يدخل المسجد الا حينما تجاوز 60 من عمره, كان شرط يخش المسجد ابدا ولا يصلي ابدا, وحرب على قتل اخيه وكان يباهي بهذا, وكانوا انا اعرف هذا الرجل, لكن كان في احيانا تجد في رقه في مواطن, ثم في اخر عمره دخل المسجد, دخل المسجد صحيح بالحاح واسراء الناس, يعني بقى يا عم اتق الله ادخل المسجد بقى. هل هذا نقنطه ولا نيأسه؟ لا والله لا نقنطه ولا نيأسه. واللي في المسجد ليل نهار لا نشهد له بالجنة, لا بنتكلمش بالغيب, ده لو واحد قلق من رحمة الله يخرج من الملة. عشان كده بيقول لك الخوف من الله مطلوب, بس اوعى يصل الخوف لدرجة ان انت ايه تقول خلاص انا مش هدخل الجنة, خلاص انا ميت رايح النار, لا ما ينفعش. والرجاء في مع عفو الله ومغفرته وجنته مطلوب, لكن اوعى الرجاء يصل بك الى الامن من مكر الله. اجمع بين الخوف والرجاء, اعبد ربك بين الخوف والرجاء. يقول والامن والاياس ينقلان عن ملة الاسلام وسبيل الحق بينهما, يعني بين الامن وبين الاياس اللي هو الخوف والرجاء, الخوف والرجاء. ثم قال ولا يخرج العبد من الايمان الا بجحود ما ادخله فيه. انا لو جيت اجيب الفقرة دي في الاخر وافصصها, ولا يخرج العبد من الايمان الا, هو ايه اللي ادخل العبد الايمان؟ تعالوا كده نحسبها, لا اله الا الله محمد رسول الله, المحافظة على الصلاة, واحنا عندنا الايمان قول وعمل مش كده, يزيد وينقص. ثم كل الذنوب الواجبة, الحسنات الواجبة وترك الذنوب المحرمة, احضر الصوم كده, قال اشوف بقى عشان اقول ده فلان خرج من الايمان, فلان قال لي لا الله مش واحد احد اعوذ بالله, يبقى هنا عمل ايه؟ جحد اللي دخل بيه في الاسلام, لانه دخل بلا اله الا الله, لا معبود بحق الا الله, فجي النهارده يجحد هيبقى خرج. طعن في نبوة محمد يبقى خرج, بل لو طعن في نبوة نبي من الانبياء يبقى خرج. يبقى معنى ايه؟ ولا يخرج العبد من الايمان الا بايه؟ بجحود. والجحود قد يكون عملي وقد يكون علمي. علمي زي ما قلت في الشهادتين لا اله الا الله محمد رسول الله واركان الايمان والاسلام. عملي يعني ايه؟ يجي يقول لي الصلاة, صلاة ايه يا عم اللي انت بتقول عليها؟ يا عم انا شفت والله رؤية والراجل عمره ما ركحها والحمد لله لما ما شفت له رؤية حلوة. قال له انت حكمت بالرؤية؟ واحنا برضو مش هنقنط اللي مادة من رحمة الله, مش هنيأسه, بس انت بتحكم عليه, بتحكم له بالجنة ازاي؟ يعني ايه عايز تقصد تقول ايه؟ يعني اقصد اقول ان الصلاة ديت اهو شكل من الاشكال الناس بتتباهى بيه علينا, انما القضية مش قضية الصلاة ولا حاجة, ربنا رب قلوب. يبقى لو وصل للجحود يكفر بالجحود. انت بتجحد الصلاة؟ تجحد فرضية الصلاة؟ تكفر. تجحد الزكاة؟ تكفر. ولهذا قاتل أبو بكر الصديق المرتدين حتى على ترك الزكاة, لما قالوا لا الزكاة لا تؤدى إليك, أو خلاص ما فيش زكاة بعد محمد صلى الله عليه وسلم, قاتلهم على هذا. المصنف بعد ذلك قال والإيمان هو الإقرار باللسان والتصديق بالجنان. إحنا بقى لا نوافق الطحاوي على هذا الكلام بالمرة. الطحاوي هنا بيؤصل لمذهب بعض المرجئة اللي بيقولوا الإيمان في القلب بس. أهل السنة بيقولوا الإيمان قول وعمل ويزيد وينقص. شارح الطحاوية العز ابن أبي العز قال والله ده الخلاف لفظي، هو الرجل ما يقصدش، هو الرجل بيعترف بالعمل بس يقول إن العمل مش داخل في مسمى الإيمان. أهل السنة قالوا له لا، العمل داخل في مسمى الإيمان. والمسألة دي لو قعدنا نتكلم فيها، أنا أذكركم إن إحنا قعدنا نتكلم فيها في الدرس في المنهج الفائت، فاكرين المنهج الفائت كان منهج إيه؟ شرح كتاب الإيمان لأبي عبيد القاسم بن سلام. هي المسألة دي قعدنا نتكلم فيها حوالي 7-8 أو 10 محاضرات، فالكلام ممكن نراجعه على التسجيلات، مش هنخوض فيه كتير. في كتابات كثيرة في هذه المسألة، أنا كتبت فيها أكثر من مقال، والشارح العقيدة الطحاوي قال فيها كلام وانتقد عليه بعض الكلمات، وكذلك انتقد على الإمام الطحاوي تبنيه لمذهب الذين قالوا إن الإيمان هو التصديق أو هو عمل القلب دون عمل الجوارح. مذهب أهل السنة أن الإيمان قول وعمل ويزيد وينقص، يزيد بالطاعة وينقص بالمعصية. هنقف عند قول المصنف: وجميع ما صح عن رسول الله صلى الله عليه وسلم من الشرع والبيان كله حق. الكلام ده إن شاء الله قدامنا درس واحد مش كده؟ ولا درسين في المعهد؟ آخر حاجة النهاردة؟ عموما أنا هكمل الطحوية لأهل المسجد، وماليش دعوة بأهل المعهد، اللي عايز يجي يجي واللي مش عايز يجي يجي. لازم نكمل المتن إن شاء الله وننتهي منه. ففي اللقاء القادم إن شاء الله سنقف عند وجميع ما صح عن رسول الله صلى الله عليه وسلم من الشرع والبيان كله حق وما بعدها إن شاء الله. هذا، وصلي اللهم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه.